بمن إذا قابلت، شوف يوما محدثا يتحدث معه، فلا بد وجه على وجه. هذا تبين معنى المقابلة تماما في قول هذا الشاعر، قابل إذا بمن إذا قابلت يوما وحالته إيش؟ محدثة، تحاسدت عند ذاك العين والأذن. هذا هو معنى قوله القوابل، يؤخذ هذا من القوابل في قول أبي طالب إلى إلال إلال إلى مفضص الشراج القوابل. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. لكن شيخنا أحسن الله إليكم، ذكرتم يعني وجهان في وعير وعير وجهين، نعم وعير وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وعير، وقد يقال كذلك وعيرا هكذا شيخنا. وعيرا إذا وعيرا نعم. إذا نصبته معطوف على ثبيرا، نعم يصلح بالنظر إلى ثبير، ومن أرسى ومن أرسى ثبيرا وعيرا، لأنه ليس بعد الثبير إلا عير بالفاصل الذي هو مكانه، لا يصلح على كل حال وعيرا، وأي وأرسى عيرا لا بعد صحيح. لكن هنا بالجر يعني معطوف على ثور، على ثور نعم نعم، صالحان في العراق وهنا راقي معطوف على ايش؟ لراق راقي نعم. هذا ليس فيه، ليس هناك عطف، لأنك اذا قلت لراق ما هناك عطف، لكن اذا قلت وراق يكون هناك عطف، لكن تنظر عطف او قسم كذا، فعلى هذا اذا كان عطفا فما المعنى الآن؟ أو قصبا فما المعنى؟ نعم. ينظر إلى هذا، ينظر إلى استقامة العطف، وهذا يكون أقرب من القسم. وإن كان أبو طالب يقسم بالرسول على أنه عظيم عنده، وهو عظيم لكن لا يقسم بالعظيم، فعنده عند أبي طالب يقسم به. إذا قلنا وراقٍ راقٍ على أن الواو واو القسم، وراقٍ أو معطوف على ما تقدم من ثور الذي هو مقسم به، على أن الواو حرف قسم، أو أنه معطوف على مقسم به قديم متقدم، يصلح على هذا التخريج في الإعراب، لكن ينظر إلى القوي في المعنى. وعيرا هذا في نظري جيد أو أوضح، واضح جدا وأفصح. ومن أرسى ثبيرا مكانه وعيرا، لأن ثبيرا قريب من عيرا، من عيرا على هذا. ولذلك بعده وراق، لو قلت لراق لراق أرسى سبحانه وتعالى ثبيرا وعيرا لراق، أي لمن يرقى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فوقها، هذا معنى جيد، لأن الرسول كان يرقى على هذه الجبال، والمعروف غار حراء، وكذلك غيره يرقى عليها وينزل عنها. يعني شغل اللام للتعليل إذا كان لراق، أي نعم لراق نعم، من أجل أي نعم لراق، حرف جر معناه التعليل نعم. شغل أحسن عليكم قصيدة الشيخ محمد أمين رحمه الله في النسيب، أيوه. اسمها هل لها اسم؟ والله أي قصيدة التي ذكرتموها قبل قليل، ذكرت منها بيتا فقط، كم بيت؟ هذا والله ما لعله يبلغ 10 ويزيد على 10، موجودة هنا، قلت اسمها

بيان أنه كالشافعي وغيره يفعل ينظم الشعر ولا يغتر بفتاة الشعرية، ويجعل ذلك النظم عمله دائما ينظم الشعر، فشبه الشعر بفتاة جميلة هو يعرفها لكن ما يكثر منها. شوف، فتاة جميلة مغرية، ولذلك أوصاف هذه الفتاة سبحان الله: أنقذني من داء الهوى بعلاج شيب يزين مفارقي كالتاج، قد صدني حلم الأكابر عن لما. تعرف اللما؟ الله راح مر عليه جمال في شفتي المرأة. عن لما شفت الفتاة الطفلة البضة الرخصة المغناج أوصاف، تمشي كانت تتكسر طبيعتها. ها، تعرف التكسر هذا؟ خرج ده ما هو الشبيبة في زارع في صدره، رمانتي روض كحق العادي، وكأنها قد أدرجت في فرقه. يا ويلتاه بها شعاع السراج، وكأنما شمس الأصيل مذابة تنساب فوق جبينها الوهاج. أوصاف هذا في قمة النسيب، ولذلك أنا قلت إن الشيخ يوسف في المثل العربي أنسب بن كثير. إذا كان الشاعر يعرف النسيب يذكر جمال النساء، وإن لم يكن هناك امرأة لكن يحسن ذكر جمال النساء، يقولون أنسب من كثير، فأنا قلت الشيخ أنسب من كثير. تعرف كثير عزة وجميل بثينة، شوف هؤلاء كل مرحب، لكن كلامهم في الشير فيما يتعلق بهواهم بالنساء جميلة جدا من جهة العربية ومن جهة المعاني أيضا. فكان الشيخ أنسب من كثير عزة. قلنا شيخ أن له قصيدة أخرى في هذا الباب، مطلعها: دعا من الناصحون إلى المكائن غداة تزوجت بيض الملاح. نعم، أحسن الله عليك. الفرق بين النسيب والغزل. أحسنت. الفرق بينهما كما ذكره العلامة العراقي محمود شكري الألوسي في كتابه بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، يرجع إليه، بيّن أن الغزل في العرب من عادة العرب المعروفة بين الفتيان والفتيات وقوعا. يخرج الآن من البيت يروح يا امرأة صغيرة أو فتاة يعرفها وما يعرفها ويغازلها، أي يلعب معها، لا يبقى كذا، إما بكلام أو بكذا شيء كذا أو بإشارات بالعيون. هذا أصل الغزل، وفينا بعض الناس يخلط بينهما. ورأيت لهذا المؤدب أو هذا الأديب العالم المغربي، شو اسمه؟ هذا المشهور الآن، هذا صاحبه إيش؟ كتاب له إيش؟ ما تعرف اسمه؟ عبد الله. لا لا لا، كارل ميسيج الماز والماد بكذا. هو رأى اسمه أمبالو، أنا أعرفه جيدا، أعرفه أكثر من كثير من علماء المغرب الجيدين. الدكتور محمد إيش؟ تقي الدين الهلالي. وجد تقي الدين الهلالي، هذا قوي علي كلام له، خلط بينهم أو جعل ما هو النسيب غزلا وليس بجيد. هذه تفرقة محمود شكر الأليس من زمان سبق إليه وبين الأدلة على هذا. وأما الغزل هو هذا رأي، ويكون شيئا واقعيا الغزل. خيال. وش لك على هذا؟ خيال. من الفروق. أما الغزل فهذا واقع، يلعب على كذلك شيخنا النسيب هو وسيلة إلى غيره.